زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. إن قلبا مؤمنا لقلب عادل أبدا، العادل لا يظلم والمظلوم لا يعدل، والعالم اليوم مظلوم وظالم، ولن يعرف العدل حتى يعرف الإيمان. إن فكرا مؤمنا لفكر يستحيل على العبودية أن تبني فيه أعشاشا، الحر لا يستعبد والعبد لا يحرر، والعالم اليوم مستعبد ومستعبد، ولن تكون له الحرية حتى يكون له الإيمان. إن روحا مؤمنا لروح غني وعزيز، الغني لا يستجدي والفقير لا يجدي، والعالم اليوم يستجدي ولا يجدي، وسيبقى فقيرا وخسيسا إلى أن يتذوق غنى الإيمان وعزة الاعتصام به. هكذا يقول الأديب والمفكر والشاعر المهجري ميخائيل نعيمة، الذي نعيش معه ومع تأملاته وأحاسيسه الإنسانية هذه الحلقة من البستان. من أحلى تأملات ميخائيل نعيمة ما يقوله واصفا قلوب الأمهات: كل القلوب عجيب ورائع وغريب، ولكن أعجبها وأروعها وأغربها من غير شك قلوب الوالدات. فما إن يزحل أن يتباعد ولد عن قلب والدة حتى تصبح الوالدة ولها قلبان وجسدان وحياتان، وتتعدد المواليد، فإذا الوالدة ذات قلوب وأجساد وحيوات عدة، فكأنها شجرة التين الهندي التي ما إن يتدلى غصن من أغصانها إلى الأرض فيلمس التراب حتى يتخذ له جذورا وينمو شجرة مستقلة في الظاهر بساقها وفروعها وأغصانها عن ساق أمها وفروعها وأغصانها، أما في الواقع فمتصلة بها أوثق اتصال. ثم يقول: فما مس ولدا ضر إلا مس والدته أضعافه، ولا سالت من عروقه قطرة دم إلا تفجرت لها من قلبها قطرات، ولا أكمد في عينه نهار إلا أظلمت في عينها شموس، ولا غاب عن أبصارها إلا وزعت نفسها حراسا يسهرون على سلامته، وصلوات تدرأ عنه السوء وتسدد خطاه إلى الفلاح وإلى العش الذي منه طار وعنه اغترب. وعن قيمة الإنسان يقول ميخائيل نعيمة: كل ما في الطبيعة ثمين وجميل وشريف، ولكن أثمنه وأجمله وأشرفه على الإطلاق هو الإنسان. لست أنكر أن للمعادن والحجارة الكريمة قيمة، ولكني أنكر على الناس أن يجعلوا قيمة ما في الأرض من ذهب وفضة وياقوت وألماس فوق قيمة إنسان واحد، وإن يكن ذلك الإنسان شيخا على حافة القبر أو معتوها في بيت المجانين أو مقعدا لا يفارق الفراش. غدا نلتقي في بستان الحكمة.